هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة. لا لا، أنا موش يلزمني ممثل كبير، أنا عاوز ممثل صغير. الدور اللي عندي موش مهم. أستاذ نجيب عاوز مسرح كبير ودور كبير. أبدا يا خواجة، ما تصدقوش أنا مش ممثل كبير. طيب أستاذ شجاعي، أظن الشيخ علي محمود وال كان واحد من المقرئين الكبار والموشحين الكبار اللي كانوا موجودين في الوقت ده. انت يعني بتتوهم دلوقتي يعني ان انا كنت حتى كمان يعني مع المقرئين الكبار، او يعني ان انا كنت عايش معاهم كل الوقت ده. ريشتي تلك يا إله الفنون، لم تدع من مغيب مكنون. رحل أشهر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي الفنان نجيب الريحاني يوم 8 يونيو عام 1949، وكان رحيله المفاجئ صدمة لكل الشعب المصري والعربي، وذلك لما قدمه من فن رائع وإبداعات عظيمة ملأت سماء المسرح والسينما في وقته. ونستمع معا إلى هذا البرنامج الخاص عن نجيب الريحاني من إخراج علي محمود، وقد أذيع أول مرة يوم 10 مارس عام 1963 ومدته نصف ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. أنا شخصية ضاحكة؟ ما أنتوا السبب. أمثل دراما تضحكوا، أمثل كوميدي تضحكوا، أكشر أعيط برضو تضحكوا. ولما حبيت أعاند وأمثل دراما غرقت في الديون. شافني واحد صاحبي صعبت عليه، قال لي قوم يا نجيب، حط دقنك والبس جبتك وقفطانك يا سيكشكش، وانت تلاقي الفلوس هلت عليك تاني. ومن يومها رجعت وبقيت شخصية ضاحكة زي ما انتوا عايزين. نجيب الريحاني من تأليف حامد الديب وإخراج علي محمود. انا لسه جاي من بره. انت فين يا سي محمد؟ سيبني قاعد لوحدي. قاعد لوحدك ليه؟ الشركه مها مليانه موظفين يا اخي. برضو قاعد لوحدي. حاسس اني غريب في وسطيهم، اللي بيدور على علاوة، اللي بيسأل على ترقية، اللي بيتكلم في أخبار المدير وولاد المدير، وأنا مش لاقي موضوع. يا أخي ما تتكلم وياهم في اللي بيتكلموا فيه. مش فاهم كلامهم، بيتكلموا بلغة غريبة علي، أفكارهم بعيد عن أفكاري. أنت مكار، عاوزني أسمعك اللي عملته مبارح. عايز أسمع منك أي حاجة، من لوك، زجل، تواشيح، أي كلام هتقوله هسمعه. أنا حاسس إن كلامك بيوصلني. يا واد يا فنان، ما هو الفن هو اللي جايب لنا الكف يا سي محمد، هو اللي مش احططني. الدنيا دي غريبة علي يا محمد، واحد يحب الفسيخ، التاني يغوى أكلة كوارع، التالت عايز يبقى دكتور، الرابع عايز يبقى مهندس، وأنا عاوز تبقى فنان. بس الفن ما بيأكلش عيش، لكن أعمل إيه، مزاج. لسه الناس ما عرفتش قيمة الفنان ولا قيمة الفن يا نجيب. الناس معذورة يا سي محمد، هو فين الفن اللي أنت عايزهم يقدروه؟ شايفين قدامهم الفنان بيملى وشه دقيق زي ما يكون طالع من طاحونة، بيلبس بدلة مخططة زي مجازيب الحسين وبيقول لهم جلا جلا جلا، مش هو ده الفن اللي انت عايز الناس تقدره؟ سيبك بقى من الفن، انا نسيت اقول لك ان المدير اداني انذار تاني. انذار يا مش بعت انذارات، انا محروم من كل شيء في الدنيا الا الانذارات، عندي منها كتير قوي. ايه يعني عاوزنا نترفد يا نجيب؟ انا بحسد نفسي ازاي قعدت في الوظيفة لغاية دلوقتي، بيني وبين المكتب حزازات قديمة، له بيحبني ولا أنا بحبه، في نفور طبيعي بيننا يا سي محمد، أنا ما اتخلقتش عشان أقعد على مكتب. خبر زي بعضه، ده المدير جاي، أما أروح مكتبي. أقعد إن لم يرفدنا المدير اترفدنا بغيره، ده مصير محتوم. فيش حاجة يا فندم، ده موضوع كنت بتكلم فيه مع محمد أفندي عبد القدوس. هي موضوعاتكم ما بتخلص؟ ضروري يا فندم هتخلص. انا مش قبل كده قلت لكم ان دي اخر فرصه؟ مفهوم يا فندم مفهوم. ايه ده اللي مفهوم؟ مصير يا حضره المدير، كل ده مقدره وعامل حسابه من يوم ما دخلت الشركه ومن قبل ما ادخل الشركه كمان. طب اتفضلوا لموا اوراقكم وسلموا عهدتكم، بس النهارده اخر يوم لكم في الشركه. حاجه متعودين عليها يا فندم. كده يا سنجيب؟ كده ايه انت راخر، كنت عايز تستنى موظف على طول وتاخد علاوات وتترقى وتبقى باش كاتب يا اخي. بس نستنى لغايه ما نشوف هنروح فين. هي دي ضربت الفن يا سي محمد، تدفع الثمن وانت ساكت. تعرف يا محمد، انت دلوقتي بتفكرني بعزي زيد. ليه؟ فيا شبه منه؟ شبه كبير قوي، كان واقف جنبي زيك كده واستلمنا جواب رفدنا سوا من البنك، نفس السبب يا سي محمد. جواب عشانك يا نجيب افندي. جواب ايه تاني؟ عايزين تاكدوا الرفض؟ ما خلاص بنلم ورقنا وطالعين. لا ده جواب خصوصي. هات يا ترى مين اللي لسه فاكرنا؟ يمكن انذار من كوبانيه النور. احوال الفن في القاهره تحسنت، هناك اكثر من فرقه تمثيليه يمكنك العمل بها، ولك مطلق الحرية في الحضور. من مين الجواب ده نجيب؟ من عزيز عيد. تصور ان بيقول لي لك مطلق الحرية. لا انا جاي لك يا سي عزيز، بس ما عنديش مطلق الحرية، جاي لك غصب عني، انا مرفوض خلاص، ما بقاليش شغل في الشركة، عايز اشتغل بس مش اي شغلانة يا سي عزيز، ما انت عارف اللون اللي يناسبني، عايز امثل دراما. اوعى يا سي عزيز تخليني ادور على وظيفة تاني. ايه انت بتكلم نفسك يا نجيب؟ تقريبا برد على جواب عزيز. تحب اسلم لك عليه واقول له ان محمد عبد القدوس جاي معايا؟ وهي دي عايزة كلام؟ انا جاي معاك، يلا بينا. هلو نجيب، بونجور. اهلا اهلا سعاده البيه. سعاده البيه ده ايه؟ هنقلص ولا ايه؟ مين؟ مش معقول ستيفان، انا في حلم انت. جرالك ايه يا نجيب؟ انا ستيفان صديق البؤس والجوع. وايه اللي خلاك كده يا ستيفان؟ بدله نظيفه وعصايه بمقبض ذهب وخاتم بيلعلع وكتينه تمنها شيء الفلاني، كل ده وعايزنا صدق انك انت ستيفان؟ طب خد لك سيجاره. خد هات هات. تلات ايام ما شفتش خال السيجاره في المنام. طب لنا قهوه كمان. باين عليك ما شربتش. وحياتك ولا فطرت كمان. انت ما انتش غريب يا ستيفان، عامل ابونيه في قهوه الفن. الجرسونات عارفه، لا بتيجي جنبي بتتمحك ولا بتطوق الترابيزه ولا بتعمل حركات من دي. معاهد ديت عدم اعتداء بينا. وبتشتغل فين دلوقتي يا نجيب؟ اشتغلت مع عزيز عيد في مسرح برنتانيا، وبعدين اتنقلنا مسرح الشانزليزيه وعملنا رؤيات كتيره. خلي بالك من ايميلي ضربه مقرعه، الابن الخارق للطبيعه. كنا ماشيين كويس. وكنا عايشين يا ستيفان. طب ودلوقتي جرى ايه؟ علي يوسف يا سيدي جاب لنا منيره المهديه، اشتغلت معانا، نجحنا، كانت بتاخد نص الايراد. وبعدين ما عجبهاش ان احنا نقسم معاها، سبتنا. من يوم ما سبتنا والفرقه اتفركشت، رجعت تاني لقهوه الفن زي ما انت شايف. ومعاكم مين؟ رزالي يوسف، امين عطالله، حسن فايق، عبد اللطيف جمجوم. وعايش ازاي يا راجل؟ زي اهل الفن ما بيعيشوا، اقعد في القهوه لغايه ما اتشطب الساعه 2 صباحا، بعدين اتمشى لغايه كوبري قصر النيل اشم هوا. اذا تعبت وكبس عليا النوم برضو حلاقي حجر انام عليه لغايه الصبح، والصبح ارجع للمقر الرسمي اللي هو قهوه الفن. لا يا عم، انما انا ربنا تاب عليا بقى. قول لي يا ستيفان، انت بتشتغل فين دلوقتي؟ في كازينو ابيدي روز، وبسفخ 60 قرش ليلاتي. يا ابن الايه، 60 قرش؟ 60 قرش دي قد ماهية العبد لله في الشهر. اذا كانت الحالة رايقة كمان. وعارف بعمل ايه يا نجيب؟ بشتغل ربع ساعة، يطفي النور، واقف انا ورا برافان، واعمل شوية حركات تضحك الناس وهم بيقولوا علي خيال الظل. مفيش عندكو شغل الواحد زيي؟ اي دور، باشا، بيه، افندي، خدام، واحد مش لاقي اللضا، اي دور انا قابل. ثم انا مش طمعان ابقى زيك. نص ريال في الليله، نص ريال في الليله كويس قوي. 8 ساغ رضا. طب انا اجيب، حاضر، قابلني الليله قدام الكازينو الساعه 8. اتفقنا، يمكن الفرج يكون على ايديك. بونسوار مسيو روزاتي. بونسوار مسيو ستيفان. اقدم لك الاستاذ نجيب الريحاني، ممثل كبير ومشهور ويقدر يقوم بكل الادوار. حاجه عاليه خالص. على ضمانتي. بس يا خبيبي، انا موس عاوز الاستاذ نجيب. ليه يا خواجه؟ ده كويس قوي. لا لا، انا موسي يلزمني ممثل كبير، انا عاوز ممثل صغير. الدور اللي عندي موس مهم، أستاذ نجيب عاوز مسرح كبير ودور كبير. أبدا يا خواجة ما تصدقوش، أنا مش ممثل كبير، أنا ممثل بسيط خالص على قد الحال والله. شوف أستاذ نجيب، أنا عاوز واحد يقوم بدور بربري. أنا يا خواجة جربني. وكمان أنا موس يدفع أكتر من 40 قرش في الليلة. إيه؟ 40 قرش؟ خلاص يا خواجه، هو قابل كده. قدام يا نجيب الخواجه هيزودها. زي بعض وزي بعض يا خواجه، انا قابلت. مبسوط يا نجيب؟ الحمد لله، لغايه كده كويس. طبعا يا عم، انت هنا مسنود ولك ظهر. مال بركه فيك يا ستيفان. بركه فيا ده ايه؟ انت بتستعبط ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه يا ستيفان، انت عايز تقول ايه؟ لا يا شيخ، بقى انت يا نجيب ما انتش حاسس ان المدام روزاتي بتحبك؟ وحياة ابوك يا ستيفان، بلاش هزار، احنا عايزين ناكل عيش، ناكل عيش، مش فاضيين الكلام الفاضي، خلينا في الجد. وايه هو الجد اللي عندك؟ يا ستيفان انا زهقت، مش عايز امثل ورا ستارة. كرهت خال الظل، عايز اطلع المسرح، عايز الناس تشوفني واشوفهم. ودي تحصل ازاي بقى يا استاذ يا كبير؟ نقدم فصل فكاهي. ها؟ والله فكره، بس مين اللي هيعلق الجرس في رقبه الخواجه الرزاتي؟ انا اكلمه وانت معايا. لا يا عم روح انت كلمه، انا مبسوط كده. خلاص انا هكلمه. طب لكن افرض انه وافق على الفكره، نقدمها له ازاي؟ عندي يا ستيفان، انت شفت العمده اللي كان سكران في الصاله اول امبارح، اللي كان بيقول خدوا فلوسي؟ هو ده، طول الليل بحلم بيه. عايز اقدم شخصيه عمده تعب في زراعته وباع محصوله وجي عشان يصرف فلوسه في الصلاه. والله فكره حلوه يا نجيب. بيني وبينك يا ستيفان، الشباك ابتدى يخسع عشان علي الكسار بيقدم حاجات فكاهيه والناس عايزه تضحك. وكمان يا ستيفان، انا حسمي العمده كشكش بيه. الله، اسم جميل. ومستني ايه؟ يلا الخواجه رايق دلوقتي والمدام قاعده معاه، فرصه. نجيب افندي، انت ليه مش عاوز تستنى معانا؟ يا خواجه روزاتي، الجوع مش جديد عليا، القهاوي والارصفه كلها عارفاني كويس. حبيبي، هو ضروري الواحد ياكل عيش بالشكل ده. انت فكرت هتروح فين نجيب افندي؟ زي ما بروح كل مره، هو ده اول شغل حسيبه، انما لازم الواحد يعيش بكرامته. وانت هتشتريني؟ يا حبيبي انا عاوزك عندنا. وانت عايزني ليه؟ الصاله بتتملي كل ليله، وايراد الشباك 40 اهيف في اليوم. عايز نجيب تعمل بيه ايه؟ نجيب اتخلق عشان يرفع الناس، بعد كده ياكلوا لحم ويرموه عظم، وانت بقيت فوق. يا حبيبي انا بدفعلك فلوس كتير. اسمع يا خواجه، مين اللي خلاك تكسب 40 جنيه في الليله؟ ده انا عامل بنا ومناول في الفرقه، تاليف وتلحين وتمثيل، مفيش ناقص الا انا اروح اقف في الشباك اقطع تذاكر. كانت الصاله بتاعتك ايه قبل روايه تعليل يا بط وكشكش بيه ورواية بلاش أونطة؟ مش دول اللي أنا عاملهم. أنا كمان بديك 27 جنيه في السهر. المكنة اللي بتدور وتطلع لك 40 جنيه في الليلة ما تدهش إيراد ليلة. يا حبيبي ما نقدرش ندفع أكتر من كده، من ليه مؤاخذة؟ شوف يا خواجة روزاتي، أنا طلبت منك 40 جنيه في الشهر، 40 جنيه بس، هتوافق ولا مش هتوافق؟ أنت فاكر لما تسيبني في خد يديلك المبلغ ده؟ ولا فاكر ان فرقتي هتبطل؟ لا انت هتاخد مبلغ زي دي ولا انا هتعطل يا حبيبي. انا ماشي يا خواجه روزاتي، والارزاق على الله. وانا معاك يا نجيب. خليك انت يا ستيفان، قلت لك جاي معاك. يلا بينا. لنا شغل يا نجيب في مسرح الرينيسانس يا ستيفان. تعرف صاحب المسرح اتفق معايا على كام؟ 40 جنيه. 40 جنيه ايه؟ فوق 120 جنيه. يهبل، الدنيا ابتدت تضحك لنا. حشوت الفقر بالشلوت، ححمر عيني للجوع، حقاصم الرصيف، حمد ايدي للغنى. وانا معاك يا نجيب. وهي دي عايزه كلام. ومين تاني هيكون معانا؟ امين صدقي وعبد اللطيف المصري وعبد اللطيف جمجوم وانا وانت. يعني امين صدقي هيألف لنا الروايات؟ هو لسه هيألف، ده عمل حته روايه اسمها ابقى قابلني، روايه جنان. وعاوزني دلوقتي؟ طبعا عايزك. رايحين نعمل البروفه، اذا كنت عايز قرشين تمشي نفسك بيهم حديك. انا مدير الفرقه يا واد. يا أستاذ نجيب. سيب نجيب في حال يا ستيفان، أنا متضايق وقرفان. ما أنا جاي علشان أبسطك. هو أنا مش فاهم أنت زعلان ليه؟ أنا جايب لك هدية. أنا مش عايز هدايا. ما تزعقش الراجل برا. راجل إيه؟ أنت مش زعلان علشان أمين صدقي سابنا؟ جبت لك واحد مؤلف زجال مش موجود زيه في مصر كلها. فين هو؟ هتهولي. مش بقول لك واقف برا؟ يا أستاذ جورج، انا هجيبهولك هنا. نهارك سعيد يا أستاذ نجيب. نهارك سعيد مبارك. تفضل. دي يا أستاذ جورج، معك حاجة من إنتاجك؟ وحاجة مناسبة للمسرح بتاعكم. استيفان لما كلمني في الحال عملت زجل، تقولوا الجماعة من إخواننا الأعجام راح يدوروا كش جبيع عند كفر البلاص. وريني كده. فضل. هاي هاي أعجام إخواننا كفر البلاص قدامنا. يلا مفيش استنى. انت اللي عملت الزجل ده يا جورج؟ حاجة عظيمة خالص. ومال يا أستاذ نجيب، وإذا كنت عاوز غيره أعمل لك كل شيء بتمنه. لا لا، من جهة التمن ما يهمكش، بس أنا عايز حاجة كويسة، حاجة كويسة أوي. اسمع، عايز زجل ينشدوه جماعة من اللي بيطلعوا الفلوس بالفايز. بعد بكرة يكون عندك الزجل، زجل الفايز جاية. شك في ان الزجل مش بتاع جورج. ابدا يا اخويا، دي حاجة بالعقل. عايزنا صدق ان زجل الفيصجية بتاع جورج وهو ما كانش عارف يقراه. الله يجازي شطانك يا نجيب، ما كانش عارف يقراه ازاي؟ ده انا لما قلت له غير لي حتة في الزجل احتهس، مش عارف يبلع ريقه. وده اللي خلاك شكيت؟ حسيت ان ورا البرفان مؤلف تاني. سألت ودورت لغاية ما عرفت ان في ورا البرفان مدرس، وان المدرس هو بديع خيري. انا سعيد يا نجيب اللي هشتغل معاك، انت فنان كبير. اسمع يا بديع اخويا. ايوه. العواطف دي خليها برا الشغل، احنا عايزين نتفق مع بعض. ما احنا متفقين يا نجيب. لا، ليك تبع. انت عارف ان احنا خدنا مسرح الايجيبسيانة. ايوه. تبقى تجيلي على هناك، ايه رأيك؟ موافق يا نجيب. يا سلام يا سلام يا بديع، لو كنت تسيب المدرسة دي وتيجي نشتغل مع بعض، وتحنا على الخير والشر، يا نعيش سوا يا نجوع سوا. طيب سيب لي الموضوع ده أفكر فيه شوي. شفت بقى بديع، شفت النجاح العظيم بتاعنا ده كله بفضلك يا نجيب. أبدا أبدا، المصر عايز مؤلف يفهم الجمهور، وممثل يفهم المؤلف، وعشان كده احنا نجحنا يا بديع. اوعى تكون زعلت يا بديع عشان جبت حسين شفيق المصري يساعدك في التأليف. ابدا يا نجيب، على الاقل يشيل جزء من الشغل. بالعكس، ده انا اشكرك. وكمان ما تنساش ان احنا بقالنا منافس قوي اليومين دول. قصدك فرقه جورج ابيض؟ مش الفرقه نفسها يا بديع، القصايد. القصايد اللي بيقدموها دول بيقولوا قصايد قديمه يا نجيب. ايوه، قديمه، وبنشدها مغني عند جورج اسمه حامد مرسي. وصوته صوته حلو. ما هو اذا كان على الاصوات يا بديع، اذا كان على الاصوات الحلوه تقدر تلاقي. انت سمعت حاجه من القصايد دي؟ انا ما روحتش هناك، لكن في ممثلين من عندنا راحوا وسمعوا منه قصتين. وعجبوك؟ اللي عجبني فيهم التلحين يا بديع. التلحين حاجه تانيه خالص، روح جديده، اتجاه جديد. القصايد اللي بتقول عليها القديمة دي تسمعها كأنها جديدة لك. ومين اللي بيلحنها؟ فضلت أسأل لما عرفت. شاب صغير من اسكندرية اسمه سيد درويش. اعمل معروف يا بديع، اعمل معروف يخدمني. أنا عايز أشوف الشاب ده، ضروري تقابلني بيه. أمر الله يا سنجيب. حاضر. تعرف يا شيخ سيد، أنا كنت قطعت الأمل خالص. انا قلت انك انت مش جاي. مش جاي ازاي بقى؟ احنا مش كان معدنا اول امبارح؟ ايوه، بس تحب اجيب لك الشغل مسلوق يعني ولا حاجه مصر؟ لا لا لا يا شيخ سيد، اعمل معروف، ده اول لحنه ليك عندنا. انا ما احبش المسلوق، انا عايزك تسويه على نار هاديه خالص. ما هو ده اللي حصل. تمام، انا استلمت زجل من الاستاذ بديع وحاولت ارجع لك في الميعاد، ما امكنش ابدا. فكرت كتير في اللحن وفي الموسيقى اللي تناسبه، ما عرفتش. يا نهارك زي بعضه لغاية دلوقتي؟ لا يا أستاذ نجيب، لا، ده أنا سهراني الليلة اللي فاتت بطولها لغاية الصبح. كنت سارح بفكر لغاية ما سمعت واحد من السقايين شايل القربة وبينادي ويقول يا عوض الله. قلت خلاص لقيت اللحن. يعني وجدتها أطمئن؟ ايوه اطمن قوي اطمن قوي قوي. وريني كده الزجل. اتفضل اهو. ده انا نسيت بديع قايل ايه فيه. اهو اتفضل. لحن السقايين. يعوض الله يهون الله عالسقايين دول غلبانين متبهدلين من الكبانية. خواجاتها جونا دول بيرزونا في صنعة أبونا ما تعبرونا يا خلايق. ده أول زجل في الرواية بديع مش كده؟ أيوة أول زجل. وسميت الرواية إيه؟ بقى أنت شايف الفرق التانية عمالين يسموا رواياتهم راحت عليك وإحنا اللي فيهم، رحت مسمي روايتنا هو لو. الله يجازيك يا بديع، ده رد في العظم. وانت شيخ سيد انا عايزك معانا على طول. جورج ابيض بديك كام؟ والله 18 جنيه. اسمع يا شيخ سيد، انا هديك 40 جنيه في الشهر. من غير فلوس يا استاذ نجيب، اتفقنا. أنا سعيد قوي بعد نجاح رواية العشرة الطيبة اللي بذلنا فيها دمنا، إنما إيه رأيك دلوقتي يا بديع؟ في إيه يا نجيب؟ في المنافس الجديد اللي ظهر لنا ده. قصدك يوسف وهبي؟ أيوة سيدي، يوسف وهبي وعزيز عيد عملوا فرقة وهيشتغلوا في عماد الدين. تعرف إن القلوب عند بعضها؟ أنا كنت جاي عشان أكلمك في الموضوع ده. من ناحية إيه؟ جايب لك سلاح. يا نهارك زي بعضه. سلاح ليه؟ وانا هخش لهم مبارزة؟ وليه لا؟ هما مش بينافسونا؟ نخش لهم مبارزة فنية. قصدك ايه؟ كلمة بديع. المدة اللي قضيتها في سوريا ولبنان قعدت انا واخوك وعملنا رواية جديدة هتعجبك قوي، سميناها على قد الحال. خد شوف. لا المسألة دي عايزة نقعد مع بعض ونوضب الرواية سوا. انما ما قلت ليش انت طول عمرك بتعمل لي اسجال، من امتى بتعمل روايات؟ والله يا نجيب انا ممكن اعمل روايات، واثناء سفرك عملت الرواية دي. طيب اسمع بقى بديع، انت طبعا بتقرا الجرايد وسمعت حوادث ريا وسكينة، وهو في حد ما سمعش عليها؟ عايزك يا بديع تعمل لي من الحوادث دي مسرحية. بس عايزك تاخد بالك من حاجة. انا جايب معايا وانا في الرحلة بنت ممثلة قديرة وحلوة كمان اسمها بديع مصابني، عايزك تحطها لي في دور مناسب. انت قول لي، هي مدرسة؟ البنت اللي اسمها زينب صدقي تقول لك انا عاوز اشتغل ممثلة تقوم تشغلها، والتلاتة الاخوات اللي اسمهم رتيبة وانصاف وفاطمة رشدي يقولوا لك احنا غاويين تمثيل تشغله. الا قول لي ايه هي الحكاية؟ طب وماله يا بديع؟ ليه ما نديش فرصة للناس؟ مش ممكن دولت يكون لهم مستقبل؟ يا راجل مستقبل ايه؟ دي البنت الصغيرة اللي اسمها فاطمة رشدي كان عندها 12 سنة لما انت شغلتها. الفنان مالوش سن يا بديع، والفن موهبة بيتولد مع الإنسان. خلاص يا نجيب، نعمل لك ريا وسكين ونعمل دور للست بديع. أحمد سالم كان عاوزك يا نجيب، كنت عنده دلوقتي في استوديو مصر وعرف انك رجعت من امريكا، وكان عاوز يبارك لك لما عرف انك اتجوزت بديع مصابني. وكان عايز حاجة تاني، بيقول ان الاستوديو عاوز يطلع فيلم وانت تشترك فيه مسمينه سلامة في خير. ما يسيبونا في حالنا بقى. انا قلت له الكلام ده يا نجيب، لكن لما قال ان الناس ابتدت تتكلم في فشلك في السينما وانه عاوز يعمل لك حاجة كويسة يرد بيها اعتبارك، قلت له نجيب حيوافق. يا بديع ما احنا كده كويسين، انا صحتي تعبت وعايز استريح بقى. تعرف يا نجيب، انا لقيت احمد سالم عارف كل الافلام اللي انت اشتركت فيها، وقال لي ان اول فيلم عملته صاحب السعادة كشكش بيه كان ناجح جدا. واظن قال لك ان فيلم ياقوت اللي احنا عملناه بباريس كان زفت. هو عارف عذرك وعارف ان الفيلم كله اتعمل في 6 ايام. ولا فيلم بسلامته عايز يتجوز كله ما افتكره أحزن يا بديع. سيبك من الماضي، قوم بينا نقابله. أنا عارف إيه اللي مقصر فيك، انفصالك عن بديع. والله يا بديع لما بتلطش بتلطش مرة واحدة، والدنيا على دي ودي، يعني هي هتفضل ترللي على طول، لازم شوية شرم برم. اهلا اهلا استاذ بديع. صباح الخير يا يوسف، ازاي نجيب النهارده؟ والله نجيب اخويا تعبان يا استاذ بديع، الحراره مرتفعه وما نمش طول الليل. تفضل. ازيك يا نجيب؟ مش هتقوم اقرا لك روايه جديده؟ ما خلاص يا بديع، نجيب انتهى، لسه الحياه قدامك طويله. اخد منها ايه يا بديع؟ اتمنيت تبقى فنان وبقيت فنان. الناس بتشاور علي وانا ماشي، يتفرجوا على صوري في الجرايد وعلى الحيطان، اسمي على كل لسان. بقى لي مسرح بيتملي كل ليلة. ايه اللي انا عايزه تاني يا بديع؟ الله، انت بتعيط يا نجيب؟ يا ريت، هو العياط وحش. انا كنت اتمنى عيط عشان افك عن قلبي. مرة الوحيدة اللي عيطت يا بديع كان في فيلم غزل البنات، نسيت روحي، اندمجت في الطور، بكيت بدموع حقيقية. عشان كده محبش اشوف الفيلم، لاني محبش اشوف نفسي وانا بعيط. والله اخر حاجة كنت افكر فيها ان نجيب الشخصية الضاحكة يبقى غير سعيد. ابديع انا محروم من الحب والعطف. الحب في حياتي يا بديع كان سراب سبب لي الشقاء والتعاسة. في لحظة زي دي كنت اتمنى زوجة جنبي توسيني. كنت اتمنى ولد يا بديع يقول لي سلامتك يا بابا. لكن لا زوجة ولا ولد زي ما انت شايف يا بديع. تقدر تقول لي عايش لمين؟ دلوقتي الدواء يجي يا نجيب وتخف وتروح منك الافكار الحزينه دي. فين هو الدواء؟ فين؟ مش كنت قلت لي انه وصل الجمرك امبارح؟ ايوه، بس في اجراءات بيعملوها ولسه ما تمتش. هيوصل الدواء يا بديع، هيوصل، لكن مش هكون موجود. معلش، ينفع حد تاني يا بديع؟ نجيب. خلاص يا نجيب، فتنا يا نجيب، هكتب روايات النيل. مسكين، عشت طول عمرك تمثل سوء البخت اللي ملازمك. في أول جنيه قبضته في حياتك وطلع مزيف، وفي السمكة اللي اشتريتها من وسط 100 سمكة وطلعت مسمومة. وحتى في مماتك رواية سوء بخت في الدواء اللي كان عايش فيك. لكن المرة دي حقيقة، يا ريته كان تمثيل يا نجيب، يا ريته كان تمثيل يا نجيب. كنتم مع نجيب الريحاني. كتبه الإذاعة حامد الديب، وقام بدور نجيب الريحاني لطفي عبد الحميد. البرنامج من إخراج علي محمود. مستمعينا الأعزاء، الرائد الإذاعي الموسيقي محمد حسن الشجاعي المستشار الموسيقي للإذاعة المصرية رحل يوم 10 يونيو عام 1963، ونستمع الآن إلى ذكرياته مع الموسيقى والغناء في مصر مع هذه الحلقة من برنامج أيام زمان لسعد لبيب. أيام زمان. أيام زمان برنامج يقدمه سعد لبيب. ضيفنا في الحلقة دي من أيام زمان الأستاذ الموسيقار محمد حسن الشجاعي، ليه ذكريات قديمة وذكريات متعددة الجوانب والألوان عن مش الموسيقى بس ولا الغنى بس، إنما عن كل مظاهر الحياة الفنية. وليه أستاذ الشجاعي؟ أظن كده حياتي برضو كانت متصلة بشتى الفنون في الوقت ده. أنا في الأول بس عشان نحدد كلامنا كنت عايز أسألك، يا ترى نشاطك الفني بدأ يعني بشكل جدي إمتى عشان نقدر نتكلم عن الفترة دي؟ هو في الواقع يعني نشاطي الفني بدأ حوالي سنة 22 سنة 22 طيب احنا نقدر يعني نقف شوية عند الفترة دي سنة 22 والفترة القصيرة اللي بعديها عشان نقدر نعرف جانب من الألوان الفنية اللي كانت بتقدم ياميها، كان شكلها ايه والناس اللي كانوا موجودين في الوسط الفني. متهيألي كان مركز الوسط الفني كان شارع عماد الدين اظن. هو كده بالظبط. طب ما تقول لنا شوية عن الحياة في شارع عماد الدين. الحياة في شارع عماد الدين على ما اذكر وقبل حتى ما اتصل بعماد الدين كموسيقي، كنت بنتصل بعماد الدين كمتفرج بدون شك. وعماد الدين كان هو قلب العاصمة النابض في الليل، يعني العاصمة كلها تنام وعماد الدين يبدأ في السهر، وكان كل حاجة مركزة فيه، المسارح، دور السينما، زي ما تقول الصلاة الغنائية، كل الحاجات دي ما كانش فيه خارج عن عماد الدين إلا مسرح دار التمثيل العربي اللي كانت بتشتغل فيه الست منير المهدية. اللي كان فين؟ اللي كان في شارع المهدي المتفرع من شارع إبراهيم باشا في نهاية شارع المهدي. يعني مطرحه ايه دلوقتي؟ يعني مطرحه دلوقتي اظن عمارة، وقبل كده كانوا عملوه مخزن ل بتاع ده شركة الملابس المصرية او حاجة من هذا النوع يعني انتهى. وكان اصلا كان اسمه تياترو فيردي، وبعدين اتمصر الاسم وبقى اسمه دار التمثيل العربي. طب والحاجات اللي كانت في شارع عماد الدين المشهورة فيها كانت ايه وايه؟ عماد الدين كان مزدحم بالحاجات اللي بتشير اليها دي. فلو مسكنا عماد الدين من نهايته من ناحية مثلا المحطة، فكان تبدأ بتياترو اسمه تياترو الماجستيك. تياترو الماجستيك ده كان بيعمل فيه فرقة أمين صدقي وعلي الكسار، بجانبه على طول كانت فرقة نجيب الريحاني أو كشكش بيه في ذلك الوقت، وكان المسرح اسمه الإيجيبسيانة. ده نفس المسرح بتاع الريحاني دلوقتي؟ اللي هو لا دلوقتي أظن هو دار سينما، وهم الاثنين بقوا سينما دلوقتي جنب بعض في شارع عماد الدين في نهاية عماد الدين. يعني على اليمين كده. وبعدهم بشوية كان في صالة صغيرة دي أخيرا كان اشتغل فيها المرحوم يوسف عز الدين، وكان بيقدم فيها استعراضات بس استعراضات وحاجات ورقص وأغاني وحاجات كده. أمال سيد درويش كان بيشتغل فين؟ ما سيد درويش كان بيشتغل في المسارح المختلفة، كان بيلحن لعلي الكسار فترة والنجيب الريحاني والآلة عكاشة، ما كانش له مسرح خاص أبدا إلا لما عمل فرقته سنة 22 طب كانت فرقة بتشتغل فين؟ ما هي الفرقة ما اشتغلتش كتير. هو كون الفرقة يعني لمدة أيام، إذا قلنا يعني على أيام العمل، ولو إنها في أيام التجارب والبتاع أخذت وقت كونها، وكان مشترك فيها المرحوم عزيز عيد كمخرج، وبيرم التونسي كمؤلف وزجال، وهو طبعا كملحن، وجه راجل ممول معرفش التقطوه منين، ولعله كان هو كان تاجر أظن غلال فروض الفرج، ومعرفش اتصلوا به من أحد من النواحي، كانوا أصدقاء، والراجل أظهر استعداد إنه يمول لهم فرقة في حدود مبلغ هو كان متصور إنه يكفي. المبلغ ده أظن كان 500-600 جنيه، وقعدوا يعملهم تجارب وبتاع. في الرواية اللي كان معتز بها سيد درويش في الوقت ده لما أخرجها اللي هي رواية شهرزاد أو شهوزاد زي ما كان اسمها الأول، ودي رواية كانت مقتبسة من رواية فرنسوية. واشتغلوا جد، وكان فيه عناصر تمثيلية كويسة، وكان فيه مطربة كان الشيخ سيد تعرف عليها في الوقت ده، كان اسمها حياة صبري، وكان المفروض ان حامد مرسي هيشتغل مع فرقة سيد درويش، وان كان جه في اخر وقت وما حضرش، تخلى عن الحكاية دي، فاضطر سيد درويش ان يطلع يمثل لأول مرة في حياته يمثل ويغني. والشيخ سيد كان صوته أجش، غير مقبول من الجمهور كده، رغم انه يعني عبقري في التلحين، لكن الجمهور ما بيعرفش يربط بين العبقرية وجمال الصوت، يعني ما عندوش ده. فكانت النهاية ان رغم المجهود المبذول في الرواية وألحانها اللي كانت غريبة على أذهان الناس لأنها كانت خطوة كبيرة جدا، ان الفرقة فشلت، ومع انها كان عندها استعداد كبير وأول مرة يتكون أوركسترا كبير في الفرقة دي وحاجات كده ومايسترو بتاع، ففشلت. ولما فشلت الشيخ سيد افتكر ان ده راجع للرواية، يعني مش لان اللون نفسه او حاجة زي كده، فرجع يعيد رواية العشرة الطيبة اللي هي كان سبب اخراجها، سبق اخراجها اقصد، في كازينو دي باري، ودي لها حكاية تانية. فاشتغلت برضو ايام وانتهى الامر برضو بفشل، والفرقة تشتتت. لا برضو ما نجحتش، ما نجحتش على اعتبار ان المسرح واصحابه والاسماء مش معروفة لدى الجمهور. طيب حسب انكم عملتوا الرواية دي موجودة في تسجيلاتنا، متهيألي نقدر نسمع بعض ألحانها، تختار لنا ايه استاذ شجاع؟ بدون شك انت عشان تاخد يعني فكرة عن ألحانها، خد مثلا على قد الليل، اهو ده بتاع الاثنين مطربين يعني كانوا بيشتغلوا سوا فيه. وهو كذلك سيبنا دلوقتي سيد درويش في المشاكل بتاعت الفرقة بتاعته المسكين، ومشينا شوية عشان نتفرج على بقية الحاجات اللي في المسرح الغنائي اللي كان بيتقدم. تفتكر ايه اللي كان بيتقدم في نفس المستوى؟ اللي كان بيتقدم في نفس المستوى كان في هناك فرقتين بيتنافسوا، فرقة امين صدقي وعلي الكسار وفرقة نجيب الريحاني اللي كان بيساعده ويعاونه فيها الكاتب الكبير بديه خيري اللي هو قايم بالحمل دلوقتي واسم فرقة نجيب الريحاني. في الواقع الفرقتين دول لهم فضل كبير جدا في نشأة المسرح الغنائي. الفرقتين دول بدأوا يقدموا ألوان الأول خالص ألوان بسيطة، وكان في الوقت ده طبعا أمين صدقي هو بيغذي المسرح اللي هو كان شريك فيه مع علي الكسار بمسرحيات بسيطة الأول، موضوع بسيط لأن أمين صدقي كان قادر على تنشير أي موضوع، وبعدين تطور وقدم مسرحيات كويسة جدا وكلها طبعا مقتبسة أو مترجمة وقعدوا كده مدة طويلة. كان فيها عنصر غنائي طبعا، كلها غنائي يعني كلها كانت متعتمد على العنصر الغنائي والفكاهة بطبيعة الحال. زي ايه من الحاجات اللي كان بيقدمها علي الكسار؟ علي الكسار في الايام ومع مين صدقي قدموا حاجات كتير قوي، يعني اخر ما اذكره منهم انهم قدموا البربر في الجيش لسيد درويش، وقدموا ناظر الزراعة، وقبل كده قدموا الروايات البسيطة اللي هم عملوها يعني فلفل وقلولو وحاجات كده، الحاجات البسيطة الأول. وبعدين عملوا حاجة اسمها القضية نمرة 14، وعملوا مكان زمان دي أظن من تلحين كامل الخلعي، ومجموعة بقى من الروايات كتير جدا. احنا لنا التسجيل في الإذاعة هنا المرحوم علي الكسار رواية اسمها ورد الشاه أظن. ورد الشاه دي جات بعد الفترة دي بشوية، أي بعد ما انفصل أمين صدقي من علي الكسار واصبح علي الكسار مسرحه الخاص. انما يعني تقريبا كانت تدي لك نفس اللون يعني. تدي لك اللون ده، وفي الحان كتير تؤدي هذا اللون. خلاص وهو كذلك يبقى نسمع جزء فعلا من الرواية دي عشان ناخد فكرة عن الموضوع. الله يرضى عن اصلك يا سحلوب، الهي ما تتيتم لك عفريتة يا سحلوب، نمت يا مولاتي؟ نامت المسكينة بقى بعد نوم الحرير والسرائر الابانوس المطعمة بالاحجار الكريمة تنام النومة دي. الله يزيك يا نزير يا ابن مش عارف اسم امه ابن الابلسة. نامي اما غطيك، نامي نامي واحلمي احلام لذيذة، وانا كمان انام هنا جنبك يمكن احلم بياسمين. طيب استاذ شجاع، انت جبت سيره المرحوم كامل الخلعي. ايوه. متهيألي ما نعرفش عنه كتير، ولو انه اذكر ناس كتير قوي يعني دايما يتكلموا عنه وعن الحانه وعن مجهوده في المسرح الغنائي. اعتقد ان كامل الخلعي هو الرائد الاول المجهول لدى الناس للمسرح الغنائي، هو وفي الفترة دي هو وداود حسني، ويمكن هو أسبق من داود حسني شوية. وماذا المفهوم من سيد درويش؟ لا، سيد درويش اللي خطأ بقى خطوة كبيرة. يعني هم قبليه، هم قبليه وأقدم منه، وهم زي ما تقولوا اللي مهدهم يعني للمسرح الغنائي، وإن كان في الوقت ده ألوانهم ما زالت متأثرة بالتخت والألوان القديمة، يعني ما كانتش ألوان مسرحية خالصة. اللي عمله سيد درويش إن خطأ بقى بهذه الألوان نحو التعبير الصحيح البسيط اللي ما يعرفش يعني ما يعتمدش على الطرب والبتاع، لا يعتمد على التصوير والحركة والبساطة والتعبير في المسرح الغنائي. فلكن واحد زي كامل الخلعي ده راجل له فضل كبير، وراجل كان يعتبر يعني حجة كبيرة في الموسيقى الشرقية وقواعدها، وله كتب في الموضوع ده، ولحن روايات كتير قوي للسيدة منيرة المهدية زي كارمن وكارمنينا وريزينا، والمسرح بتاعها اعتمد عليه كتير، وكذلك إخوان عكاش اعتمدوا عليه في روايات كتير. وكان راجل حساس وكان بيفهم، وكانت من مميزاته في الناحية الفنية انه سليم الجملة الموسيقية لانه كان دارس، فنادر ما كان انك تجد عنده جملة موسيقية ناقصة او مضطربة او حاجة، لكن هو كان راجل على فهم كبير، وكان راجل دمس الاخلاق جدا، يعني يكاد يكون فيلسوف، وله في النواحي دي حكايات يعني ما تنتهيش يعني. متهيألي انت كنت سجلت له حاجة من ألحانه؟ أظن أنا كنت عملت له يعني مختارات من روايته اللي كان عملها لأمين صدقي وعلي الكسار اللي اسمها ست الكل. يمكن نجد تسجيل منها عندنا هنا تحت. تسجيل موسيقي؟ موسيقي خالص. يعني لكن يدي لك فكرة عن الراجل وعن موسيقى يعني. وهو كذلك أنا وزعتها وعملتها الأوركستر، لكن تقدر تسمعه وتبينه فيها يعني. وهو كذلك. طيب أستاذ شجاعي، أظن الشيخ علي محمود كان واحد من المقرئين الكبار والموشحين الكبار اللي كانوا موجودين في الوقت. سعد أنت يعني بتتوهم دلوقتي يعني إن أنا كنت حتى كمان يعني مع المقرئين الكبار، أو يعني إن أنا كنت عايش معهم كل الوقت ده؟ بس هو جانب من النشاط الفني بالتأكيد. بدون شك الشيخ علي محمود أنا أعتبره وإنه كان أحسن وأكبر وأقوى مرتجل بالضبط في الأغاني الدينية والقصائد الدينية والموالد والحاجات اللي زي ده. ده يعني بالإضافة إلى طبيعة صوته القوية جدا والحلاوة اللي فيه ومقدرته على التخلص من نغمة والدخول في نغمة أخرى، دي كان أبر حاجة عنده. يعني العملية اللي كان بيعملها في صوته في بعض الحالات كان يلزم لها وقت كتير لما الواحد يعملها على ورق عشان يعني يمشي بها الوجه الصحيح. دي كانت أبرز ناحية فيه، وكان يعتبر بدون شك هو من الأوائل يعني، والحد آخر وقت الراجل حافظ على قوة صوته وقوة حنجرته وإحساسه في الأداء. وأنا كتير من المرات يعني كنت أروح أحضر مع بعض إخواني الليالي اللي يحييها سواء في الموالد او في السهرات الخاصة، وكنت انا اميل جدا ان اقضي وقت طويل معاه في كون استمع اليه والى حاجاته. ده يعني اعجابا بالبراعة الفنية بتاعته دي. بدون شك انا اعتقد انه هو راجل يعني يخيل لي انه هو الاخير وفي من هذا النوع، لانه ما فضلش منه يعني. انما ده نوع من العبقرية الفنية غريب. هل هو درس يعني مزيكا ولا ايه؟ هو درس طبعا مع الوقت زي اكثر المقرئين، يخدم عن أساتذتهم وعن ناس يعيشوا معاهم في القراءة وفي التواشيح الدينية وفي القصائد الدينية وفي الموالد، ويشتغلوا في الأول طبعا في البطانة، ومن البطانة يكتسب خبرة، وبعدين ينفصل عن هذه البطانة ويبقى إذا كان عنده استعداد يبقى هو راجل له شخصيته وإلى آخره. طيب تفتكر ايه الحاجة اللي تنقيها لنا عشان نسمعها من الشيخ علي محمود وتكون بتبين المميزات اللي انت بتقول عليها دي؟ اعتقد ان احنا لو اخترنا له اي اسطوانة من اسطواناته اللي بنزحها دلوقتي من وقت الاخر يعني نقدر نجد فيها صوته واداؤه ولك انك تختار اي حاجة منها. وهو كذلك يبقى نسمع قصيده. يا نسيم الصبا تهمل سلام يا أظن أستاذ شجاع السيدة أم كلثوم كانت موجودة في الوقت ده برزت موهبة الفنية أظن الفترة اللي بتكلم عنها دي. في الواقع أن السيدة أم كلثوم يعني على ما أذكر طبعا بدأت حياتها الفنية في عماد الدين حوالي التاريخ ده برضه يعني سنة 22 أو 23 حاجة زي كده. وطبعا زي ما انت عارف او اكثر الناس عارفين ان السيدة ام كلثوم بدأت حياتها الغنائية بنوع معين من الغناء في اطار خاص بيها وكان هذا الاطار يعني مظهر من مظاهر الوقار في الاداء وفي الاشخاص اللي حواليها كانوا كلهم معممين ثم خطوا خطوة تانية ووجد التخت معاهم وكانوا بيقدموا ألوان من الأغاني اللي كانت متأثرة بالماضي شوية زي حاجات للشيخ أبو العلا محمد وبعض القصائد الدينية والقصائد الغزلية الخفيفة للمرحوم صبري الشاعر إسماعيل صبري أقصد. أيوة. ومثل هذه الألوان اللي كان فيها الوقار وفيها الشعر القديم والحاجات اللي زي كده. وبعدين بدأت خطوة أخرى فتحررت وبدأت تعمل أغاني يعني زجلية وبدأ أظن على ما أذكر اتصالها بالأستاذ أحمد رامي الشاعر المعروف واتصال الملحنين بيها أمثال الأصبجي يعني وأظن إن هو أول من اتصل بيها في هذه الألوان وقدم لها مجموعة كبيرة من الألحان وكنت أستمع إليها بطبيعة الحال وأنا كنت في الوقت ده يعني برضو بقدر أميز إلى حد ما تواضع يعني لا مش تواضع والله ولكن أقول لك لأن الإنسان طبعا بتتغير أفكاره وتتغير معلوماته مع الوقت ومع الزمن وده شيء مفهوم فيعني أنا كنت أستمع إليها في القصائد اللي كانت بتلقيها طبعا كانت تطربني وكنت أقعد ساعات عشان أستمع إليها في الأول في الحفلات العامة وأذكر يعني إن في هناك لحن معين هو اللي يعني لفت نظري جدا وخلاني استمعت إليها ما أعرفش ده هل مرجع صوت أم كلثوم يجوز ويمكن يعني أو الكلام نفسه أو التعبير اللي كان موجود نفسه كان تعبير جديد عليا من ناحية المعاني الأدبية اللي فيه ما اعرفش او اللحن في حد دي ايه هي القطعة دي عشان اسمعها معك استاذ شجاع هو يا اظن كان اسمها خايف يكون حبك ليا شفقة علي خايف يكون حبك ليا طيب يا استاذ شجاع، احنا متشكرين قوي على الجلسه اللطيفه خالص دي اللي ساعدنا فيها يعني شويه ذكريات جميله من ذكرياتك ايام زمان. كانت هذه ايها السادة حلقة من برنامج ايام زمان، وكان ضيف الحلقة الاستاذ محمد حسن الشجاعي. برنامج يقدمه سعد لبيب. في ذكرى المايسترو محمد حسن الشجاعي نستمع إلى الصورة الغنائية أبناء الفنون، شعر أحمد مخيمر، إخراج السيد بدير، تعزفها أوركسترا الإذاعة بقيادة محمد حسن الشجاعي. وعلى فكرة يشارك في الغناء عبد الحليم حافظ حينما كان في بداياته. أذيعت أول مرة 16 يناير عام 1952 ومدتها ربع ساعة. أبناء الفنون. إني أنا الشاعر كشف السر وجل الحياة للناظرين. رب بيت نظمته كشف السر وجل الحياة للناظرين. أفرغ الأرض في نشيد يا حبا تدعى من مغيب مكنون. ريشتي تلك يا إله الفنون لم تدع من مغيب مكنون. بين لون ساج السمات وظل تطلب النفس كل خاف دفين. هجسات النفوس فوق حوافيها وعن جانب ظلال. من يستطيع يمثل الدنيا؟ من منكم مثلي بها يحيا؟ من يستطيع يمثل الدنيا؟ من منكم مثلي بها يحيا؟ أبدي مباهجها وحكمتها وغباءها فكأنها رؤيا. ما بين بسمة آمل ف فرح أو دمع شاق أرض الدنيا. إنني أشوف صخورا فتهتزوا كما تحار نفسي فيه قسمته في الصخر حتى يبينا كل معنى تحار نفسي فيه قسمته في الصخر حتى يبينا إنني أنطق الصخور فتحيا وتعود الحياة شوقا كبيرا. الخفة فيكم لم تزل أيها الأبناء يا سر الوجود كلكم عندي مرفوع الذرى كلكم عندي من وادي الخلود أنتم في القمة العليا فما يختفي سر ولا ينأى بعيد إنما الفن كقصر واحد ساكن السطح كثاو بالوصيل نحن سر الحياة الأعزاء. هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية السهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة.